ابن ابوك وابوك رباك على الجدعنة، تخطي بحر فيه ويخطوا شبل السنة، وارث اصول العزة ابن عن جدود والعرق ما العرق مادت كدروا سبع تلاف سنة. انت اللي علمت الدنيا من علامك، حتى الغريب قبل القريب غرقته بجميلك، في الشدة طول عمرك كدا واقف على حيلك، أهلك في كتفك من زمان وامك بتدعي لك، اسلوب في طولك وقوف والكلمة تجهولة، إجمد وما تشمتش فيه لا دولة ولا دولة، هما كده ولاد دستور بياكلوا من خير ايديهم لحد كسر نفسهم، عارف الحلوة والغريب على طول هيبان، القريب عارف العنوان والغريب على طول هيبان. انت اللي يا ابني ما فيش منك في الدنيا غير واحد، مهما يحاولوا يفهموا ان انت مش جامد، عارف الحلوة والغريب على كل هيبة. انت اللي رجلك بتشيلك ولا حد بيعينك قد الحمول والشام، روح ربنا يعينك، خيرك بغرق صحبك